فيقول لك ده بيحفظ ببطء. ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مرة ايه؟ من مرة واحدة. بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مرة ويمكن اغلبنا مر بيه، وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات هبقى انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان، ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذكرتها، تم تعمل ايه وانت داخل الله؟ تخطف اي ايه؟ اي كتاب وتروح فتح الايه وقاعد قال السؤال لا لا لا لا لا لا. الا بالذمة وانت في الحالة دي بتفتكر هتتغدى ايه النهاردة؟ ولا تفتكر مين اللي كان وياك امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لان الوقت ضيق ما فيش فيه فكرة قبل في دي، تقوم تدخل تلاقي السؤال جه تروح ناقض السؤال حطه، ويمكن اللي قاعد يدفح الدم يذاكر فيه مدة شهر يمكن ما لانه ذكره ايه وبال هنا رايح وهنا جاي وهنا رايح. يبقى اذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه؟ زي ما جه. ليه؟ لانك انت الوقت ما فيش، الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجه تانية، فانت بؤره شعورك محصوره في ايه؟ محصوره. التلميذ ما بيفهمش من استاذه ده، في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش، بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضيه من قضايا العلم، لما اتقالت القضية التانية انبنت على غير معلوم، كان ذهنه مشغول، فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده؟ انما ده كان قاعد منتبه له رابط الاولانية بالتانية بالتالتة بالرابعة. ولذلك الاستاذ الكويس لازم يثير الايه؟ يثير الانتباهات دائما طلابه، بمعنى ان يفاجئهم، يقول مثلا كم جملة كده يقول له انت اوه انت انا قلت ايه دلوقتي؟ يقوم كل واحد يقعد وهو ايه؟ وهو عنده عرضة انه يسأل، يوم يخاف من انه ايه؟ يخجل، يوم يبقى تملي متنبه. ادي معنى يعني متنبه، يعني يخلي بؤرة شعوره وياه ايه؟ وياه وياه دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنة قال الحكاية دي في بؤرة شعورهم بقى اما ننزل الاحكام. ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنة يأتي بعدها بأمهات أحكام، بأمهات إيه؟ اللي هي إذا نفذوها بقى بعد بؤرة الشعور ما انشعرت بالجنة والنار الغاية المنفرة والغاية المرغبة، يوم يسقط الإيه؟ يجي الحكم. قال اسمعوا بقى، أو ربنا اللي قال لكم عليه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله، طب ده كلمة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أوجز الله فيها كل تكليفات السماء لأهل الأرض، لأن الأمانات الأمانة العليا والأمانة اللي تتعلق ببين الجنس والأمانة اللي على نفسي. ما معنى الأمانة؟ يعني أمانة يعني إيه؟ الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق، الأمانة ما يكون للغير عندك وأنت أمين عليها، إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها. أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه؟ أمانة. الأمانة دي بلك لو بوصل ما تبقاش أمانة، لأن فيه دليل، لو بشهود ما تبقاش أمانة. الأمانة أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم، إن شاء أقر بها حين تطلبها هه، وإن شاء لم يقر بها. يبقى حق للغير عندك ولك الخيار ان تقول انه عندي او ليس ايه. ولذلك لما جينا تكلمنا عن الامانه اللي عرضها ربنا على السماوات والارض والجبال وحملها الانسان، قلنا الامانه في تحقيقها هي ايه؟ شيء تقبله ممن ياتمنك، ولا حجه له عليك الا ذمتك انت. إن شاء إيه؟ أقر، وإن شاء أنكر. هذا هو معنى خلق الإنسان مختار. إن شاء قال لا إله إلا الله، وإن شاء قال غير ذلك، والعياذ بالله اللي قاله ثالثه إيه؟ ثلاثة، لا اللسان عصي فيدي ولا عصي فيدي. الله، يبقى إذن الأمانة اللي ربنا ادها لنا هي أمانة إيه؟ أمانة الاختيار. هديناه النجدين، يسرنا له السبيل ده ويسرنا له السبيل، خلقنا له اللسان واللسان يتكلم، صالح لسانه أن يقول لا إله إلا الله، وصالح والعياذ بالله أن يقول به كافر الله ثالث ثلاثة، لا عصي هنا ولا عصي. خلق يدك إن شئت ضربت بها إنسان، وإن شئت بها أخذت بها يد عاسل في الطريق، أو ربطت بها على إيه؟ على كتف يتيم، مش كده؟ خلق لك من لتسعى إلى الشيء، إن شئت سعيت إلى المسجد، وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يذهبوا بها إلى القمارة، لا عصية في دي ولا عصية في دي. يبقى حين يخلق الله الإنسان فيه، يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار، يكون قد أودع عنده أمانة، إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه. ولذلك يقول حق إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها، فأبين أن يحملناها يعني ما قبلتش للسماء والأرض والجبال والدنيا كلها تعمل إنها إيه تبقى تقبل الأمانة. ليه؟ أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح، ما تضمنش إن اختيارها يكون إيه. قالت يا رب أنا مش عايزة الحكاية دي، أنا عايزة تخلقني مسخرة، ماليش إيه، ماليش إرادة في حاجة. ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها، السماء والأرض والجبال والدنيا، بالله لها خيار في حاجة؟ طب الشمس لها خيار انها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش، والهواء له خيار يهب ولا ما يهبش ولا ما ابدا. ولذلك منظمة ولا مش منظمة، ملهاش خيار لانها مسخرة لخدمة شيء، ولم ترضى ان تكون مختارة. قالت لا يا رب انا ما اقدرش. ليه؟ قال لك لان فيه فارق بين ان تقول انا اتحمل الامانة وانا سانفذها كما يريد الله. طب بالله ما دام انت هتنفذها كما يريد الله بمنهجه، طب ما بالتالي ما تقول لي اعمل اللي تعمله وخلاص. تبقى انت ما خدتش مبدا الاختيار الا طمع في انك انت تبقى حر تعمل دي او تعمل. انما لو كنت انت زي ما بتقول هتاخد الاختيار انما تنفذه في مرادات الله، طب ما تيجي من اول الامر كده وتقول له لا يا رب مش عايز ابقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتهت المساله. انما انت لازم ليك ايه، ليك برضه في الاختيار حاجة كده. فالسماء والأرض والجبال وما عدا الإنسان ما قبلش أن توجد الأمانة. ليه؟ احنا كنا قلنا زمان تنبهوا جيدا إلى أنه هناك فارق بين الأمر ساعة تتحمله والأمر ساعة تؤديه. واحد يجي يقول لك يا شيخ أنا عندي 100 جنيه وخايف أبددها، خدها أمانة عندك لما عاوزها أجي إيه اخدها. انت مش هنتهم ذمتك، ساعة قبلتها منه كأمانة في نيتك انك انت اذا جه تديها له. انت ضبطت نفسك ساعة تحمل الأمانة، انما هل تضبطها ساعة ان تؤديها؟ ساعة ما يجي يقول لك هات المية جنيه ضبطت نفسك ساعة الأداء؟ طب ما يمكن ساعة الأداء تكون اتفتحت لك أشياء وغلبتك الظروف وخدت منها حاجة ولا ضيعتها، بتقول يلا اضرب لي بومبة في الحكاية دي. الله، إذا فيه فرق بين أن تقدر على نفسك وقت التحمل، إنما ما تقدرش على نفسك وقت الإيه؟ وقت الأداء. فالجبال والسماء والأرض وإحنا يمكن نتحمل، إنما وقت الأداء يمكن من إيه؟ جه واحد تاني قال لك خد ال100 جنيه، قلت له بعد عني انا لا عايز 100 جنيه ولا بتاع، خلوهم معك لا تغلبني احوالي اتفرتك فيها ولا لا لا لا ايدي. فابين ان يحملها، لكن الانسان عمل ايه؟ بما له من ثقه في اختياره حملها، انه كان ايه؟ ظلوما جهولا، ظلم نفسه لانه ادخل نفسه في متاهه الحكم ساعه التحمل، وجهول بما يكون ساعه الاداء. ساعة ما يجي يطلبها صحيح، ساعة ما ادهالك عندك استعداد هتدهال، انما هل الكلام ده يفضل ويبقى معك ساعة الاداء؟ انه كان ايه؟ ظلوم. تبقى اذا الامانة هو ما يتعلق به حق الغير خاضعا لذمتك، ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل،